بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الجهاد هو فرض كفاية كل عام كقيام بحجج دينية وعلوم شرعية ودفع ضرر معصوم. قال بعد ذلك: وأمر بمعروف. وهنا توقفنا، أي واجبات الشرع والكف عن محرماته، فشمل النهي عن منكر أي المحرم، لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل، ولم يغلب على ظنه أن فاعله يريد فيه عنادا، وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير، فإن عجز أنكره بقلبه، وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون. نعم، إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك، ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال. قاله ابن القشيري: قال شيخنا: وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به وهو الأوجه، وكلام الروضة وغيرها صريح فيه. انتهى. إذن من فروضات الكفاية أو من فروض الكفاية التي أمر الله تبارك وتعالى بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يجب على طائفة من الأمة، بل يجب على كل واحد منا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحدود دائرته وإمكان استطاعته، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة وأحاديث نبوية تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأمة فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معنى هذا أن الإنسان لو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم ينكر بقلبه فماذا يكون وراء ذلك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا عرفنا هذا، فقال الشيخ: وأمر بمعروف. ما هو المعروف؟ قال: أي واجبات الشرع. ففسر المعروف بالواجب في الشرع والكف عن محرماته. ولذلك علينا دائما أن نعرف الواجب وأن نعرف الحرام بالمعنى الذي ارتضاه الأصوليون، والواجب ما يعاقب على تركه ويثاب على فعله. إذن ما هو؟ إذا أثيب على فعله وعوقب على تركه فهذا هو الواجب، وعكسه ما عوقب على فعله وأثيب على تركه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى هذا هو الحرام. فمثلا الصلاة واجبة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها عوقب عليها، وخرج إذا تركها كسلا قتل لكن حدا، وإن تركها عنادا قتل ولكن كفرا، والفرق ما بين الأمرين أن الذي يقتل حدا يعامل معاملة المسلمين، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويتوارث ماله. أما إذا قتل كفرا عنادا، قال الصلاة ليست بواجبة وقتل بسبب ذلك، فعند ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين أهله في ماله. نعم، هذا بالنسبة للأمر بالمعروف. النهي عن المنكر على عكسه تماما، فإن لو اعتقد الإنسان حل شرب الخمر مثلا، هذا أمر مجمع عليه، أو حل الزنا أو حل السرقة أو حل الغصب إلى غير ذلك، وقال إنه حلال وبدأ يستحل ذلك لنفسه، فإذا اعتقاده بالحل كفر وفعله مثلا للسرقة يقام فيه عليه الحد، وعندنا حد السرقة شيء وحد أنه يقول إن السرقة حلال هذا كفر صريح، فلذلك يعامل معاملة الكفار في نتيجة أمره. إذن وأمر بمعروف أي واجبات الشرع والكف عن محرماته، فشمل النهي عن منكر أي المحرم، لكن محله في واجب أو حرام مجمع في حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به. نعم، ما معنى هذا؟ عندنا بعض الأشياء التي لا خلاف فيها ولا علاقة للاجتهاد، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، هذه الأمور، الطهارة، هذه الأمور كلنا يعلم بوجوبها على المسلم وهي معلومة من الدين بالضرورة. لو أخذنا عكس هذه الواجبات، أخذنا مثلا المنهيات، الزنا، السرقة، شرب الخمر، اللواط إلى غير ذلك، ماذا نقول؟ هذا مجمع أيضا بين المسلمين على تحريمه. فإذا أردنا أن ننكر مثلا بين بعضنا البعض، فلا ننكر في الأشياء المختلف فيها. مثلا جاء إمام إلى مسجدنا، ونحن معاشر الشافعية يقول إمامنا الشافعي مثلا في الصلاة الفاتحة ركن من الصلاة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، معنى هذا من ترك البسملة ما صحت فاتحته، ومن لم تصح فاتحته ما صحت صلاته. فإذا سمعنا إماما صلى حتى ولو صلى بنا، فإننا نقدر ونحسن الظن به أنه قال البسملة ما بين التكبير وما بين الحمدلة، لكنه قالها سرا، ولا نعتقد ببطلان صلاته، ولا نقول له إن صلاتك باطلة ولا يصلى خلفك، ولا ننكر عليه. لماذا؟ لأنه يوجد من فقهاء المسلمين من قال إن البسملة هي آية من القرآن الكريم، ولكنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي للفصل بين السور مثلا. فإذا قال كذلك، وبعض الفقهاء يرى أنها تقرأ سرا ولا تقرأ جهرا مثلا إلى غير ذلك، لا نأتي ونتكلم بهذه الأمور، لا نأتي بأمر أنت كيف تصلي وقد مسست امرأتك. أخي لعل هذا يعتقد ما يعتقده الإمام أبو حنيفة مثلا من أن اللمس معناه الجماع وليس المس المباشر. ما معنى هذا؟ توضأ بماء قليل وقد مسه مثلا أو غمس يده فيه، ففي نظرنا هذا الماء مستعمل ولا يصح فيه غسل. عند المالكية الماء القليل لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه مثلا. فتجد أننا لا ننكر على بعضنا البعض هذه الأمور التي فيها خلافات. وإنسان قال لك مثلا أنه قبل مثلا وبعد ذلك بقي صائما وآخر، لا تنكر هذه الأشياء التي فيها خلاف ما بين الفقهاء. إنسان نزل منه دم وصلى، ينكر عليه الحنفي أنت صلاتك باطل؟ يقول لا، نزول الدم لا يبطل مثلا. واحد تقهقه في صلاته عند الإمام أبي حنيفة، القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء، وعند الإمام الشافعي تبطل الصلاة فقط ولا تبطل الوضوء، لا علاقة لهذا الأمر. نعم، إلى غير ذلك من الأمور. إذن كل شيء اتفق عليه الفقهاء هذا هو محل الإنكار، محل الأمر بالمعروف، محل النهي عن المنكر. أما الأشياء المختلفة فيها فقد اتفقت الأمة على تقليد واحد من هؤلاء الأربعة، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء. وهنالك أئمة كثر كانوا على قدر هؤلاء لكن أصحابهم ضيعوهم. ما معنى ضيعوهم؟ أنهم لم يكتبوا لهم مذاهبهم. لا يعني الإسلام أنه اقتصر على هؤلاء فقط، لكن هؤلاء وصلت إلينا مذاهبهم مضبوطة محررة منقولة نقلا جيدا، اعتنى بها العلماء، دونوها بينوها ألفوا فيها صنفوا حتى ما تركوا شيئا. ولذلك هذا ما نعتقده في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك ينبغي أن يكون هذا في اعتقاد من؟ في اعتقاد الفاعل والمخاطب. الفاعل يعلم أنه يفعل حراما، والمخاطب يقول له يا تفعل هذا الحرام. مثلا المخاطب يعتقد أنه ترك حلالا، وفي المقابل يرى الآخر المتكلم يراه أنه مثلا ترك حرام. اتفقوا على شيء لكن قام بنصحه وقام بالتدريج في ذلك. إذن أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب، في اعتقاده والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال. إذا أراد أن يتكلم مثلا لطم ثم بعد ذلك ربما مثلا سقطت أسنانه، لأن هذا ظالم الذي يريد أن يقول له لا تفعل هذا الفعل. طيب، إذن ينبغي عليه أن يكون قادرا على هذا الفعل. وطبعا الدعوة إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولم يغلب على ظنه أن فاعله يريد فيه عنادا، فإذا كان هذا الفاعل يريد عنادا مثلا عند ذلك فنقول له لا، نعني ربما إذا نهيناه عن هذا المنكر يزيد في المنكر ويزيد في الظهور. فمثلا رجل يرى مثل هذا الزمان امرأة ربما تهتكت، ثم لو قال لها مثلا لو أطلت الثوب قليلا فماذا فعلت؟ وقد رؤي مثل هذا، قالت بدل أن تقوم بالستر قليلا ماذا فعلت؟ كشفت أكثر. فالأمر مع أمثال هؤلاء إن لم يكن من قبل الحاكم لا يفيد، وإلا ماذا يوقع؟ يوقع في مشكلة. لكننا معاشر المؤمنين وقعنا في مشكلة كبيرة اليوم، أننا لا نذكر بعضنا البعض، وأن بعضنا لا يتحدث عن صور هذا المنكر الموجود في كل مكان، حتى استمرأ ذلك الأمر على عيوننا وعلى قلوبنا وعلى أفئدتنا وعلى كل شيء، حتى الواحد منا عندما ينظر فلا يقول إن هذا منكر. فعلينا أن ننتبه لذلك، ودائما أن نذكر أنفسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولم يغلب على ظنه أن فاعله يريد فيه عنادا، وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكن. أحيانا من الممكن أن أوصل خبرا، أن يصل الأمر إلى الحاكم، إلى القاضي، إلى من يستطيع أن يأمر بالمعروف. دائما أنا لا أستطيع لكن أستطيع أن أوصل. المهم أنه يمكن للإنسان أن يحرك قلبه وفكره وجهده من أجل أن يزيل المنكر. فمثلا ربما بعض الناس يعلن هذا بلسانه، وبعض الناس بيده، وبعض الناس بقلبه. فالمنكرات العامة أفراد المسلمين لا يستطيعون مثلا أن يزيلوها، ولذلك أفراد المسلمين يسألون الله سبحانه وتعالى أن يطهر المجتمع من هذه المنكرات، ويدعون الله عز وجل ولا يرضون بفعلها. العلماء لهم ألسنة، عليهم أن يتكلموا في مجالسهم. وهنا مشكلة كبيرة جدا. مثلا أحيانا يأتي بعض النصحة، أنا أضرب مثل بسيط جدا، بعض النصحة وبعد ذلك يخبر بعض العلماء أو الأئمة. فلقد رأيت مرة مقالا لأحد الناصحين ينصح هؤلاء الذين يحملون المصاحف في صلاة التراويح مثلا، فيبين لهم عدة أمور. مثلا الحمل المصحف، ما حكم من يقول بتحريم القراءة في المصحف في الصلاة؟ أيضا ربما على غير مذهب الشافعي في هذه المسألة، ما حكم سجود هذا الإنسان الذي يحمل المصحف وبعد ذلك ماذا يضع ظهر يده على الأرض؟ فسجوده ليس صحيح، من باب أولى صلاته ليست صحيحة. ما حكم الاستهانة بالمصحف عندما تصلي فيصبح المصحف عند قدم زميلك الذي هو أمامك مثلا؟ إذن هنالك أمور. هل نستطيع الآن عندما أراد أن يتكلم هذا يقول صحيح هذا عند فلان وهذا صحيح عند فلان؟ يا أخي تعاونوا، كان العلماء إذا تكلم بعضهم حتى ولو في مسألة يرى من المصلحة أن ننكرها في المجتمع، يقوم العلماء دفعة واحدة وينصروا بعضهم، لا ينصرونه لأنهم يحبون فلانا أو يكرهون فلان، وإنما يحبون أن تجتمع كلمتهم على الحق وعلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أي طريق يستطيع الإنسان أن يبحث فيه من إزالة المنكر الشر وإحلال مكانه، وخاصة فكروا دائما عندما تأمرون بترك مسألة أن تحولوا هذا إلى سنة، يعني دائما نريد أن نبدل شيئا بشيء. فحقيقة الأمر ما أزيلت بدعة في المجتمع مثلا إلا وأقيمت مكانها سنة، وما أزيلت سنة إلا وأقيمت مكانها بدعة. وهذا ينبغي علينا أن نتواصى في ذلك. بعض الناس يعلم أن هذا لا يجوز ومع ذلك يفعله، يقول هو باعتقاده. لا، إما أن تكون عالما وتستطيع أن تبين أن هذا الذي تفعله ممكن، أو بعد ذلك تنسحب وتنصاع للأمر. ولذلك نقول كل حد يضيع في المجتمع الإسلامي مسؤوليته على الحكام، وسيأتون يوم القيامة يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عن كل حد لا يقام في الأرض. أنت رضيت بنفسك أن تكون حاكما، علق بك الأمر بالمعروف حقيقة والنهي عن المنكر، ولذلك عليك أن تقوم بهذا الأمر. أنت عالم ينبغي أن تفصح وأن تتكلم. ولقد ذكرت لكم مرة كيف دخل يحيى بن أكثم ذلك القاضي الفاضل عند المأمون فقال ما لي أراك غاضبا. المأمون وهو كان رئيس يعني وسلطان في الدولة العباسية، قال ما لي أراك غاضبا؟ قال لانتشار الزنا، وكبر له المسألة أكثر. قال وهل نكاح المتعة زنا؟ وكان المأمون يسمح به وبدأ يسمح به في المجتمع. قال نعم. قال وهل عندك من دليل وأمام الملأ؟ قال نعم، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل هذه تسمى زوجة ترث وتورث؟ قال لا. إذن هل هي من ملك اليمين؟ قال لا. قال إذن هذا من عادي، صحيح الله عز وجل. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن سيدنا علي بسند مثلا بسنده إلى الزهري بسند روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بين ونقل تحريم نكاح المتعة نعم عن المسلمين. قال أتحفظون هذا عن الزهري؟ قالوا نعم. ولذلك نادى المنادي مباشرة، هذا أمر معروف، غضب لله تبارك وتعالى. كان العلماء يظهر منهم. أما أن أريد موقفا أريد طاعة، العالم ليس من وظيفته أن يفبرك مثلا وبعد ذلك يؤول للحكام كل مسألة ثم يقول لهم خذوها هذه الفتوى عملكم صحيح. لا، عليهم دائما، نحن دائما ينبغي أن تكون يدنا مع الحاكم دائما، لكن بالنصح والتعاون والإرشاد. وبيان الحقيقة وبيان الشريعة هذا أمر يعني هام جدا. أما مثلا أن نقوم فقط لننكر وبعد ذلك لنؤلم المجتمع هذا لا يجوز أبدا. فالخروج عن السلطان وإن تسلط تسلطا لا يجوز إلا إن أظهر كفرا بواحا. ولذلك هذه مسألة هامة في عقيدة الإسلام والمسلمين. إذن بكل طريق يمكن لنا أن ننكر المنكر قال بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير. فإن عجز أنكره بقلبه وليس لأحد البحث، والله ابحثوا شمشم وين في مشكلة نريد أن نبحث عنها، من يوجد؟ لا، لا تبحث، أنت لا تكلف بهذا، لأن الله تبارك وتعالى من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وربنا عز وجل يقول لا تجسسوا، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته يوم القيامة إلى غير ذلك. فينبغي علينا دائما أن نجعل هذا الأمر. سيدنا عمر رضي الله عنه سمع أن هنالك شاربا للخمر فصعد على سطح البيت وبعد ذلك قبض عليه وهو متلبس بشرب الخمر، فقال له يا أمير المؤمنين إذا كنت أنا قد ارتكبت منكرا فأنت ارتكبت ثلاثا. شوف الفقيه هذا، حتى السكران فقيه كان، فأنت ارتكبت ثلاثا. أما المسألة الأولى فالله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتجسس وأنت تجسست ولا تجسس. أما الأمر الثاني الله أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، وأنت أتيت البيوت من سطوحها، يعني لا معنى ذلك نزلت عليها. والأمر الثالث الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسلام وأنت دخلت مقتحما هكذا بدون إذن. وأنا فعل خرج سيدنا عمر وأخذ هذا الأمر بالمعروف من حتى هذا الشارع وتركه، لكن تركه كان توبة لذلك، توبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك التجسس اقتحام الدور بالظن هذا لا يجوز أبدا. لكن إذا أخبرنا من قبل ثقة أن هنالك بعض المنكرات وهذا للحاكم حق في ذلك، والله هنا يوجد بيع للمخدرات مثلا وهذه تفسد الأمة، هنا يوجد مثلا الآن مؤامرة على قتل فلان وفلان في إحياء لبعض الناس، هنا يوجد مثلا وكر يجتمع فيه مثلا الزنات ويجتمعون من مكان إلى آخر، عند ذلك هذا الأمر يحتاج إلى رفع إلى السلطان. ولا يجوز لنا معاشر الأفراد أن نهتك حرمة البيوت وأن نغرم الأموال. ولذلك طبعا يوجد احتمال هذا ما يقدره السلطان وليس علينا أن نقدره نحن، فلا يجوز لنا أن نتجسس ولا أن ننتهك البيوت. ومن هذا ينبغي على كل حاكم أن ينصب آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وهذه وظيفة كانت في المجتمع الإسلامي تسمى بوظيفة المحتسب، وكل واحد منا ينبغي أن يقوم بهذا من أمر بمعروف. ربنا عز وجل بدأ بالرجل مع زوجه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عند بعد ذلك مسألة التأديب للأولاد، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، إلى غير ذلك من الأمور. ترى أن الإسلام يراقبنا في كل صغيرة وفي كل كبيرة. أنت أيها الأب قدوة لولدك، أنت أيها المعلم في الحرفة، أيها التاجر، أيها الصانع قدوة لصانعك، قدوة لمن يعمل عندك. ولذلك أنت أيها العالم قدوة لتلميذك، أنت أيها الحاكم قدوة لرعيتك. فلذلك على الجميع أن يأتمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يسيروا على طاعة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال الشيخ وتحمل شهادة، ما حكم الشهادات؟ نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.